بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين، قال الفصل الثالث: الإيمان بالرسل. وهذا الفصل الثالث يتكلم عن الأصل الثالث، يتكلم عن الأصل الثالث، وهو الإيمان بالرسل. وكما سبق فإن أصول الإيمان والتي حولها يدور هذا الكتاب هي الأصول الستة التي جاء بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث جبريل عليه السلام لما سأله ما الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه هي الأصول التي يقوم عليها إيمان العبد المسلم. الأصل الأول: الإيمان بالله عز وجل. الأصل الثاني هو الإيمان بالملائكة. الأصل الثالث هو الإيمان بالكتب. والأصل الرابع وهو حديثنا اليوم، وهو الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل. وقبل أن نتحدث عن الإيمان بالرسل، في الحقيقة لابد من إشارة إيمانية لابد منها، وهي أن قضية الرسل من عظيم رحمة الله عز وجل بالناس، أن الإيمان بالرسل من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس. وذلك أن الله سبحانه وتعالى من عظيم رحمته أن أمر عباده بعبادته، ولكن لم يتركهم سبحانه وتعالى هكذا يجتهدون من أنفسهم، فمنهم من يخطئ ومنهم من يصيب. لا، أرسل إليهم من يبين لهم هذا الطريق، وهو طريق عبادته سبحانه وتعالى، فأرسل إليهم الرسل. بل وكذلك يحذرهم من خلال هؤلاء الرسل بما هو فيه خطر عليهم في دينهم ودنياهم. ولذلك في الحقيقة إرسال الرسل هذا من عظيم رحمة الله بنا، أن أرسل إلينا الرسل. وتأمل أنت لو أن الدنيا هكذا متروكة من غير إرسال الرسل، كيف سيكون الحال؟ بل إنك لو نظرت لوجدت أن الدنيا من حولك على رغم إرسال الرسل الكثيرين، إلا أن أكثر الدنيا يكذب بدعوة الله وبعبادة الله. ولذا فمسألة الإيمان بالرسل هذه مسألة تعد من أصول الإيمان، تعد مسألة من أصول الإيمان. قال: الإيمان بالرسل. قال المبحث الأول: حكم الإيمان بالرسل وأدلته. قال أو أدلته: قال: الإيمان برسل الله تعالى واجب من واجبات هذا الدين، وركن عظيم من أركان الإيمان، وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فذكر الله تعالى الإيمان بالرسل في جملة ما آمن به الرسول والمؤمنون من أركان الإيمان، وبين أنهم في إيمانهم بالرسل لا يفرقون بينهم، فيؤمنوا ببعضهم دون البعض، بل يصدقون بهم جميعا. هذه جملة في مسألة الإيمان بالرسل: تصديق بهم جميعا من غير تكذيب لواحد منهم. وقد بين الله تعالى في كتابه حكم من ترك الإيمان بالرسل، يعني ولو أنه أتى بجميع أركان الإيمان وأصول الإيمان لكنه لم يؤمن بالرسل كفر بالله عز وجل. بل لو أنه آمن بالرسل جميعا إلا واحدا كان كافرا بالله عز وجل، ولا ينفعه كل ما آمن به من القضايا الأخرى، سواء القضاء الإيمان بالله ولا الإيمان بالكتب ولا القدر ولا غير ذلك، لا ينفعه. وهذا يشبه ما عليه اليهود، فاليهود يؤمنون بالله ويؤمنون بالقدر في الجملة عموما، ويؤمنون بالكتب، وإن كانوا يكذبون تبعا لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبون بكتابه، يكذبون بكتابه. نعم، قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يعني المقصود منها ماذا؟ يريدون أن يفرقوا في الإيمان بين الله وبين رسله، هذا هو المقصود، يعني يريدون أن يفرقوا بين هذه القضية والأخرى، يجعلون الإيمان بالله ليس هو مسألة الإيمان بالرسل، لا، الإيمان بالله لابد فيه من الإيمان بالرسل. قال: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا والعياذ بالله. قال: فأطلق الكفر على من كذب بالرسل أو فرق بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم، ثم قرر أن هؤلاء هم الكافرون حقا، أي الذين تحقق كفرهم وتقرر صراحة، كما بين الله في مقابل ذلك في السياق نفسه ما عليه أهل الإيمان من ذلك، فقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. قال: فوصفهم بالإيمان بالله ورسله كلهم من غير تفريق بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض، وإنما يعتقدون أنهم مرسلون من الله تعالى. وأما السنة، أي الذي يدل على الإيمان بالرسل في السنة، قال: فدلت كذلك على ما دل عليه الكتاب من أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، وقد دل على ذلك حديث جبريل المتقدم بنصه في مبحث الإيمان بالملائكة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الحديث قال: فذكر الإيمان بالرسل مع بقية أركان الإيمان الأخرى الواجب على المسلم تحقيقها واعتقادها. إذن السنة دلت على لزوم الإيمان بالرسل، قال: وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد عند قيام الليل أنه كان يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. الشاهد من الحديث ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: والنبيون حق، والنبيون حق، يعني هذا أمر ثابت دينا وشرعا وعقيدة ونحن نعتقد ذلك. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبيين حق ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيمة كالإيمان بالله وبوجود الجنة والنار وقيام الساعة، وتقديمه ذلك بين يدي دعائه وقيامه دليل على أهمية الإيمان بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين. فتقرر وجوب الإيمان بالرسل وأنه من أعظم دعائم هذا الدين ومن أكبر خصال الإيمان، وأن من كذب بالرسل أو بأحد منهم فإنه كافر بالله العظيم كفرا صريحا بجحده هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. الدليل على أن من كذب برسول واحد يكون كافرا بالرسل جميعا، ها دليل؟ كذب قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. كل قوم من هؤلاء جاءهم رسول واحد، ومع ذلك لما كفروا بهذا الرسول الواحد عد ذلك كفر بالرسل جميعا. ولذلك الكفر برسول واحد يعد كفرا بقضية الرسل كلها. الذي يكفر برسول واحد يدمر قضية الإيمان بالرسل ولو آمن بجميع الرسل. وعلى ذلك فاليهود والنصارى وإن زعموا أنهم أتباع رسل إلا أنهم كفار من هذا الباب ومن غيره، فإنهم من هذا الباب وإن آمنوا بالرسل السابقين إلا أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فضلا عن أن اليهود الأصل في عقيدتهم أنهم لا يؤمنون بالمسيح، ولا ندري في الحقيقة ما هذا الذي حدث لهؤلاء من اليهود والنصارى في هذا الزمان، فإن السياسة جعلتهم يعدلون ويحرفون ما هم عليه عقيدة. فعلى سبيل المثال اليهود يعتقدون كذبة المسيح وأن المسيح ليس نبي ولا رسول، بل يعتقدون أنه ولد زنا ويعتقدون أمه زنت به والعياذ بالله. هذه عقيدة اليهود في المسيح عليه السلام. ومع ذلك فإن اليهود والنصارى في هذا الزمان تجد أنهم تمالؤوا على المسلمين وصحح كل منهم عقيدة الآخر، مع أن اليهود في الأصل عقيدتهم لا يؤمنون بالمسيح ولا بأمه، والنصارى يؤمنون بعم موسى عليه السلام، لكن اليهود لا يؤمنون بالمسيح، ومع ذلك كذبوا وحرفوا. ومع كل ذلك فهم لا يؤمنون كلاهما بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكفروا من هذا الباب. قال ثمرات الإيمان بالرسل. قال إذا تحقق الإيمان بالرسل ترك آثاره الطيبة وثماره اليانعة على المؤمن، فمن ذلك يقول واحد العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. هذا مسلك إيماني مهم جدا، كما أشرنا في أول الكلام أن من الآثار الإيمانية للإيمان بالرسل أنك إيمانيا تستفيد من هذه القضية، أن هذا من عظيم رحمة الله لك أن أرسل إليك الرسل. وأيضا من الثمرات للإيمان بالرسل قال شكر الله على هذه النعمة الكبرى. شكر الله على هذه النعمة الكبرى، يعني أنك إذا علمت أنها نعمة سينتج عن ذلك منك عبادة لله تعالى، وهي عبادة الشكر، أن تشكر الله تعالى على أن أرسل إليك الرسل الذين عرفوك الطريق إلى الله والذين حذروك من الطريق إلى النار والعياذ بالله. ثلاثة، محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، ولما قاموا به ولما قاموا به من تبليغ رسالة الله لخلقه وكمال نصحهم لأقوامهم وصبرهم على أذاهم. محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم، هذا أثر من أثر الإيمانية. لماذا؟ أنت في الدنيا في أي موقف من مواقف الدنيا إذا أسدى إليك إنسان نوعا من الإحسان، ما يكون شعور الإنسان الكريم إذا أحسن إليه؟ أن يشكر هذا وأن يؤدي إليه معاني تدل على هذا الشكر من الاحترام والتوقير ونحو ذلك، لا سيما إذا كان أو إذا كانت هذه النعمة من النعم الكبيرة العظيمة، الكبيرة العظيمة. حتى أنك لو إنسان أدى إليك نعمة كبيرة مثلا، أعطاك مثلا يعني شيئا من أمور الدنيا الكبيرة مثلا، ترك كلما ترى تقول له والله أنا أشكرك، أنا يعني أرى فيك رجلا خيرا، أنا أرى فيك، وتذكره عند غيره وتقول فلان هذا رجل خير، هذا فعل كذا، هذا سوى كذا، وتذكر محاسنه ودائما يعني تذكره بالفضل والخير والتوقير ونحو ذلك. فكيف بالذي جاء لينقذك من النار؟ كيف بالذي جاء ليعرفك طريق الجنة؟ كيف بالذي جاء ليعرفك الطريق الذي ترضي من خلاله ربك سبحانه وتعالى؟ فهؤلاء هم النور على طريق الظلمات صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك أي إنسان يترك سبيل الرسل يضل، يضل. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول في الناس ذلك: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا طريقي، وهذا الطريق يؤدي إلى الله. ولذا فمن تابع الرسل وآمن بالرسل وتابعهم فهو الناجح الفالح. ثم قال المبحث الثاني، قال: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. جاء في القرآن وجاء في السنة هذا اللفظ متكرر، لفظ الرسول، لفظ النبي. هل هناك فرق بين النبي والرسول، أم أن النبي هو الرسول والرسول هو النبي، أم أن هناك فرق؟ قال: النبي في اللغة مشتق من النبأ، وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة، مش أي خبر، الخبر ذو الفائدة العظيمة. قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وسمي النبي نبيا لأنه مخبر من الله ويخبر عن الله، فهو مخبر ومخبر، فهو مخبر ومخبر، مخبر يعني يعلم من الله، ومخبر يبلغ عن الله تعالى. ولذا النبي اشتقاقه من النبأ لأنه يحمل الأخبار عن الله تعالى إلى خلقه. وقيل النبي مشتق من النباوة، وهو الشيء المرتفع، من الشيء شيء نابي يعني شيء بارز. فيقولون النبي أيضا مشتق من النباوة، وهو الشيء المرتفع، وسمي النبي نبيا على هذا المعنى لرفعه محله، لرفعة محله على سائر الناس، لرفعة محله على سائر الناس. قال تعالى: ورفعناه مكانا عليا. وإن كان المعنى الأول أشهر، المعنى الأول أشهر، وهو أن النبي لغة مأخوذ من النبأ. والرسول في اللغة مشتق من الإرسال، وهو التوجيه، يعني طرف يوجه طرفا إلى، أو طرف يوجه رسولا إلى غيره. قال تعالى مخبرا عن ملكة سبأ، قال: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. والشاهد من الآية ماذا؟ وإني مرسلة، مرسلة يعني موجهة إليهم هدية. فالرسول هو الذي يأتي من طرف لطرف آخر موجه، يأتي بتوجيه. نعم. وقد اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع على أقوال أرجحها، على أقوال أرجحها. هذه الأقوال في الحقيقة يعني تجتمل في قولين اثنين. القول الأول قالوا أن النبي هو الذي يوحى إليه ولم يؤمر بالبلاغ، ولم يؤمر بالبلاغ. القول الثاني قالوا هو الذي يوحى إليه ويبلغ رسالة نبي سبق، ويبلغ رسالة نبي سبق. القول الأول هو الذي يوحى إليه ولكن لم يؤمر ببلاغ. القول الثاني هو الذي يوحى إليه ويؤمر بتبليغ رسالة نبي سبق، نبي سبق. قول الثاني هذا في الحقيقة هو الأرجح، قول الثاني هذا هو الأرجح، وذلك لأن القول الأول في الحقيقة فيه ما يقدح فيه، وهو أن كيف للنبي أن يوحى إليه ولا يبلغ، ولا يبلغ، فهو مجرد يرسل ويتكلم في الناس من غير تبليغ. ولذا فالأظهر أن النبي هو الذي، النبي هو الذي يوحى إليه ويبلغ رسالة نبي قبله، رسالة نبي قبله. وهذا مجمل هذا الذي ذكره هنا المصنفون في هذا الكتاب. قال أرجحها أن النبي هو من أوحي، هو من أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين، والرسول هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله. هذا قول أشبه بأن يكون قول ثالث يجمع بين الإيش القولين. يقول النبي هو من أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين، يعني معناها هذه العبارة ماذا؟ أن النبي يرسل لمن؟ يرسل لمن؟ ها؟ لا، يرسل للمؤمنين فقط. النبي يأتي إلى أهل إيمان، يأتي إلى أهل إيمان، أما الرسول فيأتي إلى أهل كفر، أما النبي فيأتي لأهل إيمان لأنه ليس معه رسالة إيش؟ جديدة، فليس معه رسالة جديدة، فهو يحمل رسالة نبي آخر ويظل يدعو بها في هؤلاء المؤمنين، في هؤلاء المؤمنين. أما الرسول فيأتي إلى الكفار فيؤمن به من يؤمن بعد ذلك. هذا الذي يعني جمعوا به هذه المسألة. قال والرسول هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله. والفرق بينهما أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك، ولا يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم. يبقى النبي موجود في أهل الإيمان فقط. ومثال على ذلك يوشع ابن نون، هذا كان نبي من أنبياء بني إسرائيل، فكان في بني إسرائيل، كان في بني إسرائيل بخلاف موسى وهارون كلاهما رسول. فموسى أرسل إلى قومه وأرسل إلى الكفار أيضا، أو أرسل إلى الكفار في الأصل اللي هم من؟ الفرعون وقومه، أرسل إلى الفرعون وقومه. فبهذا الاعتبار فموسى رسول وهارون رسول. أما يوشع وهو تلميذ موسى عليه السلام فهذا نبي، لأن يوشع كان في بني إسرائيل يحمل دعوة الله في بني إسرائيل على شرع موسى عليه الصلاة والسلام. يقول وأما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته. وهذا في الحقيقة تفصيل أدق للقول الثاني الذي ذكرناه، تفصيل أدق للقول الثاني الذي ذكرناه، يعني يكون أكثر تفصيل، هو تفصيل أكثر منه قولا ثالثا، تفصيل أكثر منه قولا ثالثا. احنا قلنا إن القول الأول ماذا؟ النبي هو الذي يرسل إلى يوحى إليه ولا يؤمر بالبلاغ. القول الثاني أن النبي هو الذي يوحى إليه ويبلغ رسالة نبي آخر. هذا القول جمع بين الإيش القولين، جمع بين القولين، أشبه بأن يكون هذا جمع أكثر منه قولا ثالثا. فلذلك يقول أن النبي هو من، هو من يرسل، هو من يوحى إليه ويدعو ويخبر ويبلغ، لكن يبلغ من؟ المؤمنين. يبلغ رسالة هي موجودة فيهم، هي موجودة فيهم، هي رسالة نبي سبق. وأما الرسول فإنه يأتي إلى المؤمنين والكافرين لكن برسالة جديدة. نعم. رسالة رسول النبي إذا بلغ، بلغ رسالة نبي قبله. اللفظ ده لفظ يعني إيه في تعميم، إنما هو المقصود بها تحقيقا يبلغ رسالة رسول قبله. نعم. قال وليس من شرط الرسول، النبي يبلغ رسالة رسول قبله، رسول قبله. نعم. وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة. قال فقد كان يوسف على ملة إبراهيم وداود وسليمان كان على شريعة التوراة وكلهم رسل. يعني بيقول إنه هنا الرسول هنا مش شرط يأتي برسالة جديدة، برسالة جديدة. وهذا الذي فيه اختلاف عن القول الذي ذكرناه، القول الثاني أن كل رسول يأتي برسالة جديدة تختلف عن الرسول الآخر، الرسول الآخر. قال وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فقد كان يوسف على ملة إبراهيم وداود وسليمان كان على شريعة التوراة وكلهم رسل. والله أعلم، ولعل والله أعلم الأقرب أن الرسول يأتي برسالة جديدة، يأتي برسالة جديدة. نعم. قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. لكن نخرج من هذه المسألة وهذا الخلاف بمسألة مشتركة متفق عليها، وهي أن الرسول أعلى مقاما ودرجة من النبي، أن الرسول أعلى درجة ومقاما من النبي، ولذلك كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. هذه مسألة متفق عليها، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد برأيه، وهم بعض الصوفية الجهلة الذين جعلوا النبي أعلى من الرسول مكانته، أعلى من الرسول مكانة، بل جعلوا الولي أعلى من النبي مكانة، جعلوا الولي أعلى من النبي مكانة، وهذا يعني من ارتباك والاضطراب عندهم. نعم. قال وقد يطلق على النبي أنه رسول كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الشاهد من الآية هنا على هذا الكلام وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني النبي يرسل، ظاهر هنا الكلام أن النبي يرسل، نعم، لكن هذا ليس على يعني ليس المراد منه المعنى المحقق الذي تقدم، ليس المراد منه المعنى المحقق الذي تقدم، إنما قد يطلق هذا لفظا، يطلق هذا لفظا، يعني يقال نبي ورسول ويقصد به أحيانا النبي ويقصد به أحيانا الرسول. قال وقد يطلق على النبي أنه رسول كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فذكر الله عز وجل أنه يرسل النبي والرسول، وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من الله، يعني بهذا الاعتبار فهو مرسل من الله إليهم، لكن هذا الإرسال مقيد. وأما الإرسال المطلق فهو بإرسال الرسل إلى عامة الخلق من الكفار